السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليم كثير. وبعد فلا زلنا نتكلم حول هذا الأصل المتعلق بتفسير كتاب ربنا. وهذا الأصل هو الأصل الثاني فيما يتعلق بالتفسير، إذ قلنا بأن الأصل الأول أن يفسر كتاب الله بكتاب الله، وقد ذكرت جملة من الأمثلة على ذلك. ثم ذكرنا الأصل الثاني وربما يعني أطلنا فيه النفس لأن الدندنة حوله كثيرة، وأن المغرضين يريدون أن يفصلوا تماما بين كتاب الله عز وجل وبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليصلوا إلى مآربهم الخبيثة. فنقول إن ارتباط كتاب الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كارتباط كتاب الله بعضه ببعض على السواء. فلازلنا فيما يتعلق بهذا الأصل وتفسير كتاب ربنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا قبل ذلك جملا، واليوم نتم هذا إن شاء الله تعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فصل في أحاديث طوال وردت عند ذكر بعض الآيات. هذه الأحاديث الطوال لا شك فسرت المراد بتلك الآيات التي نزلت تذكر تلك الحوادث إجمالا، فجاءت هذه الأحاديث الطوال لتفصل في المسألة تفصيلا واسعا. فمن ذلك على سبيل المثال ما ورد في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وقول الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوب. هذه الآية وردت أو ذكرت فيما يتعلق بغزوة تبوك، ثم ذكر حديث كعب بن مالك المشهور الطويل جدا. هذا الحديث الذي فصل تفصيلا دقيقا جدا فيما يتعلق بتلك الغزوة، وأيضا فصل تفصيلا دقيقا جدا فيما يتعلق بحال الثلاثة الذين خلفوا، وكذلك فصل في حال غيرهم من المنافقين ونحو ذلك. والحمد لله يعني كنت قد شرحت هذا الكتاب هذا الحديث في كتاب مستقل شرحا وافيا جدا بلغ 300 صفحة، وفيه تقريبا أكثر من ما يقارب 200 فائدة وكلها بفضل الله عز وجل ذكرتها في هذا الكتاب، وأسميته بإرشاد الساري إلى ما ورد من الفوائد في حديث توبة كعب بن مالك. إرشاد السالك إلى ما ورد في حديث من الفوائد في حديث توبة كعب بن مالك. والحديث طويل فلن نستطيع أن نأتي عليه، لكن نشير إليه إشارات فقط. فهذا الحديث طبعا حديث كعب بن مالك. قال كعب بن مالك رضي الله عنه ويحدث حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. وهذا الحديث أطول حديث في السنة كلها، ويليه في الطول حديث الإفك، فهو حديث أيضا طويل لكنه بدون حديث كعب بن مالك في الطول. إذن قصة الثلاثة الذين خلفوا ورد فيها حديث كعب بن مالك إلى نهايته. أيضا في ما يتعلق بآيات الإسراء ونحو ذلك فقد ذكر في ذلك حديث الإسراء الطويل، حديث الإسراء والمعراج الطويل المعروف، ففسر ذلك تفسيرا دقيقا، وهذا وارد في قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإذا أردت أن تفسر هذه الآية فأوسع تفسير لها هو هذا الحديث الذي ذكر فيما يتعلق بحديث الإسراء. كذلك حديث ذكر يأجوج ومأجوج، الله عز وجل ذكر في كتابه فقال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، ورفع أو ورفع، خفض يعني قلل من شأنه وعظم، حتى ظنناه في ناحية النخل فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، هناك شيء أخاف عليكم كذلك غير الدجال، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه شاب جعد قطط عينه عنبة عنبة طافية، إنه يخرج خيلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وشمالا: يا عباد الله اثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي هو كسنة أيكفين فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا تدور له قدرة. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث اشتد به الريح. قال: فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، وتروح عليهم سارحتهم. ثم ساق الحديث بطوله، ثم ساق في ثنايا الحديث ما يتعلق بيأجوج ومأجوج، ثم قال: ثم يأتي عيسى بن مريم، قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. حرز عبادي إلى الطور يعني حاول أنك أنت تيه، أنك أنت تأخذ بهم ناحية الطور، عباده وعباد المؤمنين اللي هم أهل الإيمان في ذلك الوقت. وخروج يأجوج ومأجوج اللي هم هؤلاء الذين قال الله عز وجل في شأنهم: لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا يستطيع أحد أن يقاتلهم، فحرز عبادي إلى الطور. وجبل الطور المعروف في سيناء، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون من كثرتهم، فيمر أوائلهم على بحيرة أو بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، أو يحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، أي على يأجوج ومأجوج. ثم ذكر القصة الشهيرة المعروفة في هذا الباب، والله عز وجل قال في شأنهم: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسل. فجاء هذا الحديث وفسر وذكر ما يتعلق بيأجوج ومأجوج والحال حينما يظهرون أو يخرجون. أيضا ما ذكر في سورة النور من شأن حديث الإفك ورد كله مفسرا في حديث الإفك الشهير المعروف، وهذا تفسير لما نزل في تلك القصة الشهيرة المعروفة من قول ربنا تبارك وتعالى، كما هو معلوم في سورة النور، وهو حديث طويل كما تعلمون. هناك آيات تلاها النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن، فأبانت وأفصحت تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات في تلك المواطن عن مدلول هذه الآيات والمراد منها، أفصحت عن مدلول هذه الآيات والمراد منها. ففي قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ما المقصود بكلمة قانتين؟ والقنوت يأتي ومعناه الطاعة، واضح؟ فالصالحات قانتات أي مطيعات لربها، مطيعات لزوجها. يا مريم يا مريم أيوة، فذكر هنا القنوت، لكن هنا فسر القنوت هنا بمعنى آخر. فعن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يعلم أحدنا أخاه في حاجته، وقفين في الصلاة، فالواحد من الممكن أن يكلم صاحبه، أريد كذا أو نحو ذلك، وهو في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. وضح معنى كلمة قانتين ولا لا؟ ذكرها النبي في مواطن، فعندئذ أفصح هذا الذكر لهذه الآية عن معناها المراد والمقصود بها. فالقنوت هنا معناه الصمت وترك الكلام إلا من ذكر الله والقراءة ونحو ذلك، أي الكلام فيما يتعلق أعراض الدنيا وأمورها. كذلك بيان النبي عليه الصلاة والسلام لحال الذين في قلوبهم زيغ وكيف يعرفون، بيانه لحال الذين في قلوبهم زيغ وكيف يعرفون. فعن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فقال يا عائشة إذا رأيت الذين يجادلون فيه فأولئك الذين عناهم الله فاحذروا. تأتي بالآية فترى فلان يجادلك فيها، وقد يكون من أجهل الجهلة، وقد يكون متعالم، وقد يكون له كذا، والجدال لتعلم الحق هذا ليس هذا هو المقصود، إنما الجدال في الحق، أن تنازع في الحق نفسه، هذا هو الجدال الممنوع. فالجدال في القرآن لإفساد معناه ونحو ذلك فهذا هو المقصود، وضرب التكلم في القرآن بقصد ضرب القرآن بالقرآن. فتأتي ببعض الآيات التي تحتمل معاني فتضرب الآية بالإيه؟ بالآية. لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقال أيضرب كتاب الله بعضه ببعض وأنا بين أظهركم، فحذر من هذا تحذيرا شديدا جدا في هذا الباب. فقال يا عائشة إذا رأيت الذين يجادلون فيه فأولئك الذين عناهم الله فاحذروهم. يأتي الرجل تقول قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وفي قول الله عز وجل لقد كفرت وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ثم أنزل في ذلك ما أنزل في كتاب ربنا. ويأتي قول الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويأتي فصل فتراه يتكلم يقول لا هذا في القدامى وليس في الموجودين الآن، فيضرب كتاب الله عز وجل بعضه بعض ثم يقول الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. يقوله يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. فيضرب كتاب الله بعضه ببعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت هؤلاء فأولئك الذين عناهم الله فاحذروهم. قال وعند البخاري رحمه الله من حديث عائشة قالت تلا رسول الله هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله أولو الألباب. قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سموا الله فاحذروهم. لا شك كتاب ربنا فيه بعض الآيات التي فيها متشابهات، لكنك إن رددت هذا المتشابه إلى المحكم صار كتاب الله عز وجل كله إيه؟ كله محكما. وأنتم تعلمون بأن كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله في شأنه ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فهنا اتصف كتاب الله عز وجل بأنه محكم، بأنه محكم، واتصف كذلك بأنه مفصل، بأنه مفصل، وذكر بأن فيه بعض المتشابه. فأهل العلم قالوا جمعا بين هذا وذاك، قالوا إذا أخذت هذا المتشابه ثم رددته إلى المحكم صار كله إيه؟ كله محكما. قال الله عز وجل يد الله فوق أيديه، وقال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقال سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، وقال سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني، وقال إن الله كان سميعا بصيرا، إلى غير ذلك من تلك الآيات المتعلقة بالصفات. فيأتي بعض الناس يقولون لا هذه ينبغي أن تؤول لأننا من، فيقال لماذا لا ترد المحكم إلى المتشابه؟ فيستبين عندك ما أشكل. فلو جئت إلى قول الله سبحانه وتعالى وقد رد المحكم إلى المتشابه في تلك الآية فأبان عن معناها وأفصحه، عفوا المتشابه إلى المحكم، فقال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ثم أثبت أنه لا يماثله فيهما شيء، لا بشر ولا شيء على الإطلاق. فتفرد هو سبحانه بسمع لكن لا كسمع المخلوقين، إنما بسمع يليق به كخالق، وكذلك تفرد ببصر، وفي سائر الصفات يقال هذا أيضا. فإذا جئت تكلمت عن قدم الرب عز وجل فيقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن تكلمت عن يده فكذلك. فلو رددته إلى تلك الآية المحكمة ليس كمثله شيء، هذه آية محكمة، فإن رددت ذلك إلى هذه الآية المحكمة اتضح لك المراد وما وقعت في إشكال أبدا، وتجلى المعنى عندك جدا بفضل الله عز وجل. فقال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة. هنا الله عز وجل قال في كتابه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فجاء الحديث مبينا موضحا المراد بهذه الآية، فقال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة، والله هذا حقي وهو ليس بحق له، بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. وقال عبد الله: ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام مصداق ذلك من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. الآن فأبان النبي أفصح عما أراد الله تبارك وتعالى من هذه الآية. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال عن أبي هريرة: ما المراد طبعا بمسألة التطويق؟ ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عند البخاري: من أتاه مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. إذن سيطوقون، فالذي سيطوق هو الشجاع الأقرع، فهذا هو الذي سيطوقه، يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتين يعني بشقين من هنا ومن هنا، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. إذن أوضح النبي عليه الصلاة والسلام المفهوم بهذا الحديث من هذه الآية. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الكلام كلها تفسير لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك كذلك ما ذكر في قول ربنا عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء. ورد توضيح ذلك فيما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة رجل من الأنصار، وقالوا جنازة وجنازة وجنازة، والبعض يفصل في هذا فيقولون: جنازة إذا ما كانت محمولة، وجنازة إذا ما كانت لم تحمل بعد، يعني إذا ما وضعت في النعش ثم حملت فيقال جنازة للكسر، وإذا كانت لم تحمل فيقال جنازة. فانتهينا إلى القبر، فذكر الحديث وفيه في شأن العبد المؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول، وهنا يعني ملمح أو مشير بإشارة إلى أن ملك الموت لا يعرف له اسم إلا هذا، فما يذكر من عزرائيل وعبد الرحمن نحو ذلك فهذا كله ليس بصحيح، إنما يسمى ملك الموت فليس له اسم إلا هذا. فثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. وفي تذكر بالتخفيف يا إخواني، ولا يقال من في السقاء كما نسمعها من كثير من الخطباء أو المتكلمين، إنما يقال من في ففم بالتخفيف، يقال في الإنسان وفم الإنسان، فتكون خفيفة وليست مشددة. لا يقال فيك وليس فيك، فيقال مثلا انظر إلى ما يخرج من فيك ولا فيك. هل سمعتم أحدا ينطق به؟ فلماذا تقول من فيك في السقاء؟ لما يقال من في السقاء، يعني من فم القربة أو فم السقاء. كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. أسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم منهم. فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذه الروح أو ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبد فعليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ثم قال في شأن العبد الكافر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده، كأنها تهرب تفر فتبدأ تدخل في الإيه، فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود كأنها عصى بها أشواك وكلاليب في الداخل، فإذا ما يضرب بها الصوف أو يؤخذ، فإذا ما وضعت وتمسكت بالصوف لا تستطيع أنك أنت تخرجها من الإيه؟ من الصوف، إلا إذا انتزعت من الصوف قطع معها. فهنا ينتزع هذه الروح من هذا الشقي، ينتزعها بهذا السفود، بهذا السفود، فلا تكاد تخرج روحه إلا وقد تمزقت معها أوصاله، تأخذ قطع من هذا اللحم معها. انظر إلى تلك المعاناة الشديدة جدا. وأنت تخرج، لو في واحد مثلا شفت أم القيح ولا ما شفتهاش؟ ها؟ أم القيح، تعرفوش أم القيح هنا؟ ها؟ اللي هي الخراج الذي بيكون فيه جذر الخراج، إذا لم يخرج من اليد فإيه؟ يفضل يعمل عملية كل شوية، يعمل خراج خراج خراج، فعشان تنظف عايز تطلع الايه؟ تطلع هذا الجذر، فعلشان تطلع الجذر ده بتجد معاناة شديدة جدا، واحيانا البعض بيروح للدكتور والدكتور يبنج وبتاع، لانه لا يتحمل هذا، وهذا جسد غريب في جسدك، يعني من السهل اخراجه، فكيف بقطع اللحم المتماسكة التي تمزق والروح تخرج من جسد الإنسان؟ معاناة ما بعدها معاناة. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. من الذين لم يدعوها؟ المساعدين لملك الإيه؟ لملك الموت. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، الله المستعان. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فيستفتح له فلا يفتح افتحوا لا يفتحون. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجيه فلا يفتح. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى لتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وأيضا ورد في هذا الحديث تفسير هذه الآية التي ذكرت ومن يشرك بالله فكأنما خر من إليه من السماء، لأن هذا ستلقى روحه من السماء حتى تنزل إلى الأرض إلقاء، فلا ينزل بها ملك ولا شيء، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك، ما ذكر في شأن القبر وما يتعلق به. وقوله تعالى وما وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيدا. هذه الآية ورد تفسيرها فيما يتعلق فيما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، نعمان هو جبل عرفات، فأخرج من صلبه كل ذلية ذرأها أي خلقها، فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قولا، قولا يعني وجها لوجه، ثم كلمهم قولا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، يعني الله عز وجل هو الذي يقول حتى لا تأتوا يوم القيامة فتقولوا ما جاءنا من إيه، أي نعم أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، كما تقولون ما إن كنا عن هذا غافلين ما عندنا خلفية ما عندنا علم بهذا، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فورد تفسير ذلك فيما سيق وذكر أيضا في قول الله تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ورد أيضا تفسير ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أيضا البخاري رحمه الله تعالى من حديث سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن تراه. يعني في هذه الرحلة التقى النبي عليه الصلاة والسلام بأقوام، الأقوام هؤلاء ترى الواحد منهم منقسم إلى قسمين، قسم كأجمل ما أنت رائل من الناس، وقسم كأسوأ ما أنت رائل من الايه من البشر. سبحان الله، يعني كأن تنظر إلى هذا كأنه مشطور شطرين، كأنه يعني شخصان شطر شطرين ثم أخذ شطر من هذا وشطر من هذا وإيه وألصقوهما. فهنا تنظر إلى نظر النبي فوجد خلقا من الناس شطر من خلقهم، يعني شق منهم من الواحد منهم ترى شطرا من خلقه يعني شقا منه كأجمل ما أنت رائل من البشر، وإذا نظرت إلى الشق الآخر فيه ترى شقه الآخر كأسوأ ما أنت رائل من البشر. فقال رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر, يعني ألقوا بأنفسكم, يجعل الله عز وجل له نهرا ثم يقول اذهبوا فألقوا بأنفسكم في هذا النهر, فيلقون بأنفسهم في هذا النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال وأما القوم, طبعا هو يسرد الحديث فيفسر له ما رأى, فقال له فأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه. تفسر المراد بهذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر إيه؟ وآخر سيئا عفى الله إيه؟ عنه. طيب أيضا في قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة, أوضح النبي عليه الصلاة والسلام المراد بهذا المعنى كما في حديث أبي موسى الذي رواه البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يمكن لهم ويملي لهم ويملي لهم ويملي لهم حتى إذا ما وصلوا إلى المنتهى عندئذ قال الله لهم قف قفوا, ثم يأخذهم الله عز وجل في أوج قوتهم وعظمته ويأخذهم أخذا عنيفا شديدا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيضا في قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك كما عند البخاري من حديث أبي هريرة قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله. خضعانا لقول من؟ قول الله عز وجل. كأنه أي هذا الضرب بالأجنحة سلسلة على كأنه سلسلة على صفوان, هذه السلسلة التي تضرب بها على الحجر على الرخام تسمع لها إيه؟ ها؟ صوت شديد, سلسلة من حديد تلقي بها على البلاط تعمل إيه؟ فتسمع لها صوتا. وهنا التشبيه فقط مش طبعا إنما هو مجرد تشبيه ضعيف لكن ولله طبعا ما يحدث هنالك ما نستطيع وصفه على النحو الدقيق. قال علي وقال غيره صفوان أي على صفوان ينفذهم ذلك أي هذا الصوت يتجاوزهم فيصل إلى إيه؟ إلى غيرهم. فإذا فزع عن قلوبهم فزع من شدة الخوف والرعب عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال أي للذي قال ماذا قال ربكم قالوا أو الحق وهو العلي الكبير أي قال ربنا القول الحق. يقولون له للسائل هذا الذي قال ماذا قال ربكم فيقولون الحق. أهل التفسير يقولون في هنا تقدير أي أنهم يقولون قال ربنا القول الحق قال ربنا القول الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق فوق واحد، هكذا واحد فوق واحد. ووصف سفيان بن عيينة إن هذا حديثه بيده هكذا، وفرج بين أصابعه اليمنى، نصب بعضها فوق بعض. إما أنه طبعا هذا التفسير له كلام طويل، إما أنه هكذا هذا فوق هذا، أو أنه هكذا. المهم أنهم يركبون بعضهم فوق إيه؟ فوق بعض. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه، طبعا هذه الشهب التي في السماء التي ترونها تجري، هذه ربما هذه الشهب تضرب الذي يسترق السمع قبل أن يبلغ، قبل أن يسمع ما يقال في السماء، أو أنه يسترق جزءا من الكلمة ثم يكذب عليها كذبات كثيرة. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدق يعني مثلا. طبعا هذا الكلام إخواني يحتاج إلى كلام طويل في الحقيقة، لكن على سبيل المثال حتى لا تمر هذه المسألة، أهل العلم يقولون في هذا الباب، يقولون بأنك تأتي إلى الساحر مثلا فيقول، تقول أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، فيقول لا تفعل، فتقول هذا ساحر، ثم تخرج فربما يصيبك مكروه، فتأتي الساحر فيقول الساحر ألم أقل لك أنا كنت كذا، ثم يبني على هذه الكلمة آلاف الكذبات. ليه؟ لأن الخبر يشيع، فيأتي آخر الساحر فيقول أنا قلت لفلان لا تذهب وقد حدث له ذلك، له مكروه، فيبني عليها، يضع عليها 100 كذبة. واضح؟ إنما والذي صدق معه ربما موقف واحد من 100 موقف، وهو كاذب في 99 موقف، وربما يصدق في موقف واحد، لكن الناس يصدقونه بناء على الموقف الذي صدق فيه الايه، الذي صدق فيه الاول، اذا ياخذ الكلمه من الكلمات هذه ثم يبني عليها 100 كذبة. واضح؟ فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا، وهي دي هذا الذي كان، ألم يخبرنا يوم كذا بكذا وكذا فوجدناه حقا، فيصدق كل ما يأتي بعد بناء على هذه الايه، على هذه الحادثة التي حدثت قبل ذلك. فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. يبقى فسر النبي عليه الصلاة والسلام قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، ففسر ثم زاد أيضا فوق ذلك بيانا وإيضاحا. أيضا في قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أوضح النبي ذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، رجل عظيم يعني ضخم الإيه؟ ضخم الخلقة، طويل طول شديد، وهو في مع طوله أيضا سمين، السمنة بيكون الإيه؟ بيكون الانتشار عرضي، والعظم بيكون انتشار إيه؟ شر غالبا بيكون انتشار في الطول والأرداف اللي هي الأزرع ونحو ذلك، فغالبا بيكون العظم الطول. فهنا رجل عظيم الخلق سمين، ثم يوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومن ذلك أيضا ما ذكر في شأن ابن مسعود رضي الله عنه لما صعد على شجر الأراك يقتطع للصحابة بعض أعواد الأراك يستنون بها، فكان هناك شيء من الريح ونحو ذلك، فكانت قدم ابن مسعود بدقتها وصيغتها ونحو ذلك لا تستقيم على العود الشجر، فالصحابة كانوا يضحكون، فقال مما تضحكون أي نبي عليه الصلاة والسلام؟ تضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ والله لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. فسبحان الله، كم من أقوام ثقيلة أبدانهم في الدنيا، عظيمة أجسامهم، لكنهم يوم القيامة لا وزن لهم. وكم من أقوام في الدنيا بين الناس ربما خفيفة أوزانهم، ويعني خلقهم دقيق، يسخر الناس من خلقهم، وسبحان الله هؤلاء ربما يكونون أثقل في ميزانهم يوم القيامة، يكونون أثقل من الجبال العظام. فالعبرة إنما هي بما لك عند الله لا بما أنت فيه، العبرة بما لك عند الله لا بما أنت فيه. قوله تعالى وهم في غفلة، وأنذرهم يوم الحسرة وهم في غفلة، ورد تفسير ذلك كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن حبان في موارد الظمآن عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قضي الأمر وهم في غفلة قال في الدنيا، أي قضيت الإيه؟ قضيت الدنيا وانتهى أمرها، ثم حلت القيامة مكانها ليوم الآخر، فأتت الدنيا عليهم وهم غفلة، هم غافلون، وهم غافلون. قال وكذلك قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الأولاد في الأعلى، الأولاد في الأعلى، وكذلك في الأسفل. في قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يفهم ذلك مما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له أو فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيقول احضر وزنك. قلت تعالى احضر الوزن بتاعك، طبعا هو كأنه يرجع إلى الوراء لأنه يخاف يجد السجلات كثيرة جدا فلا يريد أن يرى شيئا، فحاله في ذلك كحال الإنسان إذا ما رأى شيئا يكرهه بحول يغمض عينيه. فقال احضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ دي يعني لحد تهللها، هي دي لحد. فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. طبعا هنا وضع الله موازين القسط، حتى البطاقة الصغيرة ما تركها الله عز وجل لصاحبها، لأن هذه البطاقة قد تضيع عندنا مثلا في أوراق كثيرة جدا وسجلات كثيرة جدا، فتلاقي الورقة الصغيرة تتوه ولا ما تتوه في الأوراق؟ ها؟ هذه تتوه وتهمل بطبيعة الحال في سجلات كثيرة جدا فتهمل، لكن الله لم يهمل شيئا من ذلك فقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ما في ظلم. أيضا في قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، الأول أنتم مليتم من ذكر الأمثلة الكثيرة هذه ولا ممكن ننقل على حاجة ثانية؟ نعم كما ترون، عايزين جديد كما ترى. إن أردتم أن احنا ننقل، أنا أرى أن في الأمثلة هذه لأن الهجم على السنة كثيرة جدا الآن، فأنا أرى أن في تكرارها وكثرة هذه الأمثلة تعطيك يعني ارتباط بالسنة فيما يتعلق، إذا ما أردت أن تخوض غمار تفسير كتاب ربك سبحانه وتعالى فارجع إلى السنة في هذا الباب، هذا مهم. نعم أحسنت بارك الله فيك. أيضا في قول الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وكذا في قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، ورد كما عند البخاري عفوا كما عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. أول ما بيتولد المولود بيتولد بهذه الصفات ولا لا؟ حفاة لا ينتعلون شيئا، عراة لا لباس عليه، غرلة هذه القطعة التي قطعت منك لما اختتنت تعود في بدنك مرة ثانية. إذن عدت إلى ربك كما خلقت ولا لا؟ كما بدأنا أول خلق نعيده على الصورة التي بدأناه عليه، حفاة عراة غرلا. ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا إشارة إلى أن المسكين الذي هو متعلق بالدنيا أنت ستحشر يوم القيامة ما عليك من حطام الدنيا أي شيء أبدا، لا لباس ولا نعم، بل حتى القطعة التي قطعت منك وأنت في الدنيا في طفولتك سيردها الله عز وجل عليك، فأنت في من أمور الدنيا مفلس، ما معك منها لا كبير ولا صغير، فمشغول بها عمال يعني تقاتل عليها وتستلبها من الناس بالظلم والعدوان، هذا لا شك يعني الله المستعان. ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، ثم يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني يلقون فين؟ في النار. فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي أصحابي أصحابي، فيقال لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، أنا كنت شهيد عليهم فقط في الوقت الذي كنت أنا فيهم، فلما توفيتني خلاص أصبحت الرقابة لك يا رب والشهادة لك أنت عليهم. في هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يرى من أحوال أمته شيئا. الآن كما يقول هؤلاء الصوفية الكذبة ونحو ذلك السائر الفرق الضالة في هذا الباب الذين يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يراقب أحوال أمته ويطلع عليهم، فهو قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما قال العبد الصالح فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت ليه الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، في هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن فارق الأمة والأمة تنكس على وتنقص على الأعقاب شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وهذا للأسف الشديد لبعد العهد بمشاعر النبوة وبأنوار النبوة. وكلما تشبث الإنسان بأنوار النبوة كلما كان على الدرب، وكلما ابتعد كلما اختل توازنه ثم تراجع اتباعه وحاد عن الطريق المستقيم. في قول الله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، بين النبي عليه الصلاة والسلام المراد من ذلك كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1000 أراه قال 999، فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام المراد بقول الله عز وجل: وترى الناس سكارى، وموطن ذلك، بيّن المراد وبيّن موطن ذلك، ولكن عذاب الله شديد. ثم بيّن أيضا المعنى من المقصود من قوله: وما هم بسكارى، سكارى وما هم بسكارى، والسكر هذا إنما جاءهم من شدة ما يرون من الأهوال التي يرونها. أيضا في قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وضح النبي عليه الصلاة والسلام المراد من ذلك كما عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. وفي الحقيقة أن هذا فيه معنى: إذا كان النبي أولى بك من نفسك فينبغي أن يكون النبي كذلك عندك أولى من نفسك، فتقدم قوله على كل قول ومراده على كل مراد، حتى ولو كان ذلك المراد هو مراد النفس. ثم أوضح المقصود بقوله أولى من نفسه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال: فأيما مؤمن ترك مالا فليرث عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. طبعا وضح أن هذه الولاية التي هي ولاية المال التي يسد عن الناس ديونهم ونحو ذلك، إنما كان ذلك في وقت حضوره معهم وبينهم. لما كثرت طبعا الأموال فكان النبي يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي، وكذلك أو ضياعا يعني أولاد سيضيعون أو نحو ذلك، يقول: ومن ترى أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. أيضا ما ورد في شأن صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعند البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فبين النبي صفة الصلاة عليه. أيضا المراد بقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب في صحيحين من حديث جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، أي ليه القمر. وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، تشبيه بالرؤية بالرؤية للمرء بالإيه بالمرء. فقال ترون ربكم كما ترون الإيه كما ترون القمر، هذا لا تضامون في رؤيته، وتضامون أي لا يغلب بعضكم بعضا على إيه على رؤيته، ولا يحيل بعضكم بين ولا يحيل بعضكم دون بعض، أو لا يحيل بعضكم عن بعض رؤية القمر لكثرتكم. طبعا القمر كما تعلمون إذا جمع الناس في مكان واحد كلهم، والقمر في ليلة البدر كلهم يراه كل واحد منهم كصاحبه ولا لا؟ ها؟ لأنه فوق الجميع فكلهم يراه، ففيش واحد سيحجب عن الآخر رؤية القمر إذا كان في كبد السماء هكذا، بخلاف ما لو كان القمر مثلا أو لو كانت الرؤية أمامية. الرؤية لو أمامية إيه اللي بيحصل؟ يحجب البعض عن البعض الرؤية، واضح؟ فهنا قال لا تضامون في رؤيته، أي لا يغلب بعضكم بعضا على الرؤية، ولا يحيل بعضكم بعضا دون الرؤية. فقال سترون ربكم كما ترون هذا الكوكب القمر، لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فأوضح المراد بالتسبيح هنا وهو الصلاة قبل إيه؟ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. طيب الطلوع والغروب هذا لا يكون إلا في صلاة الفجر والإيه؟ وصلاة الإيه؟ وصلاة العصر. فإن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن ما في صلاة أصلا عند قبل الغروب مباشرة، في نهي عن الإيه؟ في نهي عن الصلاة. فالمراد هنا هي صلاة الفجر وصلاة الإيه؟ وصلاة العصر. أيضا في قول الله تعالى وظل ممدود، أوضح النبي عليه الصلاة والسلام المراد من ذلك في كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يبقى أوضح المراد بكلمة وظل بمراد الله، أوضح النبي مراد الله عز وجل بقول وظل ممدود. أيضا ما ورد في قول ربنا تبارك وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، بيّن النبي المراد من ذلك كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنه. فأوضح صورة القيام في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت. أيضا في قول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بيّن النبي المراد من ذلك أيضا كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين قال أرأيت ما يعمل الناس اليوم فيفتحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. يعني سائل يسأل عمران فقلت أي عمران بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك وملك خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل حسين والذي يناقش فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى؟ طبعا حديث في الاحتجاج بما يتعلق بالقدر. ومضى فيهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك في قول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أعطى أسباب الفجور وأسباب الإيه؟ وأسباب التقوى. فلا تسلك سبيل الفجور ثم تأتي يوم القيامة وتحتج بالإيه؟ وتحتج بالقدر. فما الذي جعلك تترك سبيل التقوى مع أن الله أعطاك سبيل الفجور وسبيل الإيه؟ وسبيل التقوى. يعني بيّن لك هذا وبيّن لك هذا، فلماذا سلكت هذا وتركت هذا ثم تحتج بعد ذلك بالقدر؟ فهنا بيّن النبي المراد قوله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طيب قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في كما عند مسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث علي قال كنا في جنازة في بقيع الغرقة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد قعدنا حوله ومعه منصرة فنكس فجعل ينكت بمنصرته ثم قال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا كتبت شقية أو سعيدة. قال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ خلاص كل شيء كتب نقعد بقى لماذا العمل؟ نجلس لا نعمل. أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فالجزاء من جنس العمل فسنيسره لليسرى. إذا لابد. ولذلك في تتمة الحديث قال بعض الصحابة فإني أجدني بعد هذه الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر عملا وأحرص على العمل مني قبل ذلك، لأني كلما وفقت ويعني كنت جادا في العمل كلما وفقك الله عز وجل ويسر لك سبل الخير. طيب قال وأحيانا يذكر النبي أمرا من الأمور أو معنى من المعاني ولا يذكر آية، ولكن يمكن تنزيل ما قاله عليه الصلاة والسلام على هذه الآية. في قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة أي بما يساوي تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه ويقرأ كذلك فلوه أو فلوه حتى تكون مثل الجبل. فهنا نمى الله له الإيه؟ له الصدقة. فيتنزل هذا، يعني لو ذكرت هذا الكلام الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في وأنت تشرح قول الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات فجئت بذلك مثالا على إرباء الله للصدقات يكون صحيحا ولا ما يكون صحيحا؟ يكون لا شك هذا يكون صحيحا لا شك. فهنا وضح النبي المفهوم من هذا وإن لم يكن تنصيصا في هذه الآية. طيب نقف هنا إن شاء الله، ولا يزال معنا في هذا بقية إن شاء الله تعالى نكملها. ولا تتململوا، فإن يعني صحبة حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنتك وصحبة كذلك كتاب ربك سبحانه وتعالى هذا لا شك خير من الدنيا والله وما فيه. نعم اعترفوا بذنوب، نعم يحتمل معنى التوبة. نعم